إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين في كتابه العزيز: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآية العظيمة بين الله جل وجل جلاله فيها منهج الرسل في دعوتهم والغاية من إرسالهم، وأنهم بعثوا جميعا من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. كل أولئك الرسل بعثوا بتوحيد الله، بعثوا لقومهم لأن يقولوا لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. إذن فالرسل متفقون على هذا الأمر اتفاقا كاملا، وإن تنوعت شرائعهم لكن المبدأ والأساس كل الرسل متفقون عليه. جعلوا افتتاح دعوتهم لقومهم دعوتهم إلى لا إله إلا الله، إلى عبادة الله وإخلاص الدين لله، وأن لا يكون مع الله شريك في عبادته. وإذا تأملنا كتاب الله وجدنا ذلك واضحا جليا. يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهود عليه السلام يقول لقومه: وإلى كما أخبر الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وصالح يقول لقومه عليه السلام كما أخبر الله: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وشعيب يقول كما أخبر الله: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وموسى عليه السلام حينما قال له بنو إسرائيل: اجعل لنا ذات أنواط، قال لهم: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وعيسى عليه السلام إذا قال الله له يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. أيها المسلم، فالرسل بعثوا لهذه الغاية العظيمة التي لأجلها خلق الله الخلق جنهم وإنسهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنها الرسالة لجميع الخلق، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. أيها المسلم، فالتدبر في هذه الآيات والنظر فيها نظر الاعتبار والتعقل يدعو العبد دائما إلى إخلاص الدين لله والاعتقاد الجازم أن العبادة بكل أنواعها لا يصلح منها شيء لغير الله، وإنما خلقنا لعبادة الله، وإنما بعثت الرسل ليعرفوا الخلق بعبادة الله ويدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله. وقص الله علينا نبأ الخليل عليه السلام وموقفه من أبيه وقومه وتحقيقه للتوحيد وبراءته من كل من عبد غير الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إن الرسل بعثوا لقومهم لا ليعرفوهم بأن الله ربهم، فالإيمان بالربوبية الرب وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه أمر مستقر في فطر النفوس، ولم ينكره إلا الشذاذ من القوم، والمنكرون له أنكروا بألسنتهم مع إيقانهم بقلوبهم خلاف ذلك. قال الله عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوانا. وإنما الخلاف مع الرسل ونزاع الرسل مع أممهم أن الرسل جاءوا ليقولوا للعباد اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، لا تجعلوا مع الله أحدا تتألهه قلوبكم فتعتقدون فيه النفع وفيه الحصول، فتعتقدون حصول النفع من دعوته أو دفع الضر من دعوته، لا بل اتجهوا بقلوبكم إلى الله محبة وخوفا ورجاء. كل المعبودات من دون الله إنما عبدت بالباطل، وإنما العبادة الحقة هي عبادة الله وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إن توحيد الله بأفعال العباد بأن يكون دعاء العباد لله، فإذا دعوا وقصدوا الدعاء علموا أنه لا يسمع الدعاء ولا يستجيب الدعاء إلا الله جل وعلا، وأن غير الله لا يسمع دعاء من دعاه ولو سمعه ما قدر على الإجابة ولا علم له بذلك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيها المسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم أنبياء الله ورسله وسيد المرسلين على الإطلاق، دعا قومه العرب إلى ما دعت إليه الأنبياء والرسل قبله، فافتتح دعوته في العرب بدعوتهم إلى كلمة لا إله إلا الله. دعاهم لهذه الكلمة لأن تنطق بها ألسنتهم وتعمل بمقتضاها جوارحهم وتصدق ذلك قلوبهم. دعاهم بقوله قولوا لا إله إلا الله، دعاهم وقومه يعبدون غير الله ويتعلقون بغير الله، منهم من يعبد أشجارا وأحجارا، ومنهم من يعبد الملائكة والأنبياء، ومنهم من يعبد الجن والشياطين. تنوعت معبوداتهم وتباين ضلالاتهم، فدعاهم جميعا إلى كلمة الحق والهدى إلى لا إله إلا الله. دعاهم لأن ينطقوا بها بألسنتهم مع اعتقاد القلب بحقيقة ذلك وانقياد الجوارح بذلك، فأبى قومه أن يقولوا هذه الكلمة وعصوا وعاندوا على أنهم فهموا حقيقة ما دعوا إليه، وأنهم دعوا إلى توحيد الألوهية، دعوا إلى أن يكون الله المعبود دون سواه. فقالوا له أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. فالعجب عندهم أن قيل لهم لا معبود إلا الله، لا تذبحوا لغير الله، ولا تستغيثوا بغير الله، ولا تستجيروا بغير الله، ولا تعملوا النذر حصول النفع أو دفع الضر من غير الله، ولا يكن في قلوبكم تعلق بغير الله، ولتكن عباداتكم كلها لله فهو المستحق لها دون سواها. إنه المنفرد بخلقكم والمنفرد برزقكم والمالك لنفعكم وضركم والمالك لحياتكم وموتكم، ومن الدنيا كلها سماؤها وأرضها كلها ملكه، يتصرف فيها كيف يشاء بكمال الحكمة والرحمة والعلم والعدل. فلا يليق بك أيها المخلوق وأنت قد تربيت في بنعم الله أن تصرف قلبك لغير الله وتتوجه إلى غير الله وتقصد غير الله وتحمل الآمال في غير الله. أيها المسلم، كان شرك المشركين دعواهم أن تلك المعبودات التي عبدوها من دون الله أنها تقربهم إلى الله زلفى، فرد الله عليهم هذا التصور الباطل بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كيف يقربك إلى الله من هو ميت لا يدري ولا يسمع ولا يشعر بمن حوله ولو سمع ما قدر على أن يحقق لك مطلوب، وتنسى أن تقصد الحي القيوم، الحي القيوم القادر المستجيب لدعاء من دعا، القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والله بين لك أن دعوتك لغير بغير الله غاية الضلال، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن العرب في جاهليتهم قالوا إن معبوداتهم التي يدعونها تشفع لهم عند الله، فأرادوا بمن دعوه أو ذبحوا له الشفاعة عند الله، قائلين نحن يقصرنا العبادة والتقوى فلنلجأ إلى أرباب القبور وساكن القبور ليكونوا شفعاء لنا عند الله. وقد أبطل الله هذه الدعوة وكذبهم في مقصودهم ورد عليهم باطلهم وأخبرهم بأن تلك لا حقائق لها، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ولنقف قليلا عند هذا الموضوع، فإن الشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين، جاءت شفاعة مثبتة وهي حق، وجاءت شفاعة منفية وهي الشفاعة الباطلة. فالشفاعة المثبتة ما كانت بإذن الله للشافع أن يشفع، ورضى الله عن المشفوع له أن يشفع له. قال تعالى في ملائكته الكرام ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة المقبولة هي الشفاعة التي يطلبها العبد من ربه ويسألها الله الذي هو مالكها. قل لله الشفاعة جميعا، فليست الشفاعة بيد الأنبياء ولا بأيدي غيرهم، وإنما هي بيد الله، فهو المالك لها الذي يأذن إن شاء ويمنع إن شاء. إذن فلعاد الأمر كله لله، فليتعلق قلبك بالله وتسأل الله أن يشفع نبيه فيك ويشفع فيك عباده الصالحين. لكن لتعلم أن أي شفيع لا يمكن أن يشفع لك إلا إذا أذن الله له أن يشفع. ثم لا يمكن أيضا أن يشفع إلا إذا كان الله راضيا قولك وعملك. والله تعالى لا يرضى شرك المشركين وضلالة الضالين، فالطالبون الشفاعة من غير الله لا يمكن أن تنفعهم تلك الشفاعة، لأنهم طلبوها من غير مالكها وسألوها ممن ليس أهلا لها، فلا بد أن تسأل الشفاعة من مالكها، فإنه تعالى لا يأذن لأحد أن يشفع إلا إذا كان من يشفع له معابدا لربه مخلصا لربه، يشفع له في رفع درجاته أو بإبعاده عن النار أما مشرك أشرك بالله وذبح لغير الله واستغاث بغير الله وتضرع بقبور الأموات وطاف بهم وسألهم المدد والعون فهؤلاء غاية في الضلال. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهناك الشفاعة المنفية هي المطلوبة من غير الله. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أيها المسلم، إذن فالأمر كله لله، فتوجه بقلبك إلى الله واعلم أن الأنبياء والأولياء والصالحين لا ينفعونك شيئا، لا يغنوا عنك من الله شيئا إذا لم توحد ربك وتخلص الدين له وتحقق العبودية له خوفا وطمعا ورجاء ورغبة ورهبة. أما أولئك الأموات فلا ينفعونك ولا يفيدونك شيئا. أيها المسلم، أرباب الطرق المختلفة ودعاة الضلال المتباين يدعون إلى تعظيمهم من دون الله وإلى تعلق الناس بذواتهم، ويزعمون أنهم ينفعون من دعاهم ويفيدون من قصدهم، وكل هذا من تزيين الشيطان وتحسينه لهم. أيها المسلم، إن الشفاعة الحقة ما طلبت من إنسان حي قادر على ذلك، أما ما طلبت من حي قادر يمكنه ذلك كأن تطلب دعاء رجل صالح يدعو لك، نعم، لكن أن تطلب من ميت غائب لا يقدر على ذلك فلا. وحتى الحي القادر لا يمكن أن يطلب منه إلا ما هو قادر عليه، وما هو حق لله لا يطلب إلا من الله. أيها المسلم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، عمه أبو طالب النصرة، وحماه ودافع دونه إلى أن مات، ومات أبو طالب على غير التوحيد، وحاول النبي دعوته وإنقاذه، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فهو صلى الله عليه وسلم قال له: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فشفع له فجعل في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ولولا شفاعته لكان في الدرك الأسفل من النار. أيها المسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي شفاعة له يوم القيامة، وخصه الله بها، وهو المقام المحمود الذي وعده الله إياه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيوم القيامة يظهر فضل هذا النبي على الأنبياء كما ظهر فضله ليلة الإسراء، وعم بالأنبياء كلهم، ويوم القيامة يظهر من فضله وتقديمه على كل الرسل ما هو معلوم صلوات الله وسلامه عليه. في يوم القيامة إذا قام الخلق لرب العالمين حفاة عراة، شاخصة أبصارهم، عارية أبدانهم، صافية أقدامهم يقفون ذلك الموقف العظيم في مقام واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كدر الشمس من رؤوسهم على قدر ميل أو ميلان على قدر ميل أو ميلين ويزاد في حذها فمنهم من عرقه إلى عقبه ومنهم من إلى فخذه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يوم كخمسين ألف سنة فيبلغ بالناس من الكرب والهم والشدائد والله به عليم فيعود بعضهم إلى بعض فيقولون ألا تروا ما نحن فيه ألا تروا ما بلغنا اذهبوا إلى أنبياء الله فاستبشروا منهم الشفاعة أن يقضي الله بين الخلائق ويخلصهم من هول ذلك اليوم العظيم فيأتون آدم أبا البشر فيقولون أنت آدم خلق أبا البشر أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا فيقول آدم لهم نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإن الله نهاني عن الشجرة فأكلت منها اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون له أنت أول رسل الله أنت سمات الله عبدا شكورا ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا فيقول نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله وإني وإن لي دعوة تعجلت بها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون له أنت خليل الرحمن أبو الأنبياء وأنت فيقول يقول له ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا فيقول نفسي نفسي ويذكر كلماته التي كذبها في ذات الله اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى بن عمران فيأتون موسى بن عمران فيقولون له أنت كليم الرحمن كلمك الله وأنزل عليك التوراة وأنت كليمه ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط نفسي نفسي نهيت عن قتلت نفسا بغير حق اذهبوا إلى غيري فيأتون عيسى بن مريم فيقولون يا عيسى أنت روح الله أنت روح الله أنت روح الله نفخ فيك بالروح ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا فلا يذكر ذنبا فيقول اذهبوا لمحمد صلى الله عليه وسلم نفسي نفسي لا أملك إلا نفسي فيأتون سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فيقولون أنت رسول الله أنت خاتم أنبياء الله وأنت أفضل رسل الله ألا ترى إلى ما بلغنا ألا ترى إلى ما فيه قال فآتي وأخر ساجدا تحت العرش ويفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي ما لم يفتح لأحد قبلي فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع أدخل من أمتك من الباب الأيمن من لا حساب عليهم وهم شركاء في كل الأبواب، فيأتي الله للفصل الخصر القضاء بين عباده جل جلاله. ولنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعة غير هذه، وهو أنه هو الشافع للمؤمنين في دخول الجنة، فهو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها من الخلائق كلهم. يقول له خازن الجنة: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فهو أولهم دخولا، ويليه الأنبياء، ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويشفع المسلمون ويشفع صلى الله عليه وسلم في كأهل الكبائر من أمته، فإن له دعوة اختباها فهي نائلة إن شاء الله ممن لا يشرك بالله شيئا. ويشفع المؤمنون ويشفع الصلحاء والمؤمنون، فهذه الشفاعة المثبتة. وأما طلبها من الأموات وطلبها من الأموات والغائبين فهذا هو الضلال المبين والكفر. فلا بد من أن تكون الشفاعة من الله، تطلب من مالكها وهو رب العالمين. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد الرضا، بعد الاستئذان من ربه، فكيف بمن يطلبها من ميت وغائب لا يسمع ولا ينفع؟ فلنتق الله بأنفسنا ولنتدبر كتاب ربنا، ففيه الشفاء لنا من أمراض الشكوك والشبهات والضلالات. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيسأل البعض من الناس عن حقيقة التوسل، وما هو التوسل الذي شرعه الله وما هو التوسل الذي منعه الله. فالتوسل إلى الله بالتوسل على أحوال: توسل المؤمن لربه بأعماله الصالحة وتقواه لله، فهذا أمر مطلوب. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توسل أهل الغار بأعمالهم الصالحة، توسل واحد إلى الله ببره بأبويه، وتوسل أحدهم بصيانة عرضه وعفته وترفعه عن الفاحية خوفا من الله، وتوسل ثالثهم بأمانته وإعطائه العامل حقه. فهذا توسل إلى الله بالأعمال الصالحة. والتوسل الشركي هو التوسل إلى الله بدعاء الأموات والغائبين واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون، وتعلق أولئك بساداتهم ومن يرونهم أنهم أهل كرامة وأن لهم كذا وكذا، فيصرفون عبادتهم لغير الله ويتعلقون بهذه الخرافات والضلالات، ويغويهم أولئك السادة والطغاة الخارجين عن المنهج السليم، فيدعون العوام لتعظيمهم ودعائهم وتعظيم قبور أمواتهم. كل هذا من الضلال الذي جاءت الشريعة بمحاربته، بل بعدت الرسل بالنهي والتحذير منه. فالعبادة إنما هي لله، وليس لأحد حق أن يعبد من دون الله. ما كان كما أخبر الله جل وعلا بقوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهؤلاء الذين يعظمون ساداتهم ويعظمون كبراءهم ويعظمون أئمتهم